الإمام الموفق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كلام موفق له، يقول: أنزه الموجودات وأطهرها وأظهرها ذاتا وقدرا عرش الرحمن، وكلما قرب الشيء من العرش كان أنور وأزهر، ولذا كان الفردوس أعلى الجنان وأفضلها. هذا الكلام قاله ابن القيم رحمه الله تأسيسا على ما جاء في السيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الفردوس أعلى الجنة ووسطها، وأن الفردوس الأعلى فوقه عرش الرحمن، ومن ذلكم الفردوس تتفجر أنهار الجنة. فالاستنباط هنا عند ابن القيم مع السبك اللغوي حسن جدا، فالألفاظ العبارات المفردات مختارة، والسبك كذلك في معناه فيما يوحي إليه فيما يلقيه في قلب السامع كذلك يرتقي إلى مرتقا صعبا يدل على توفيق الله للعلامة ابن القيم رحمه الله.